أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم

وإلى الله المصير. مصير كل Oh, يحببكم الله ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ

فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. قبول حسن فتقبل فتقبل ربك بقبول حسن وأنبتك نباتا حسنا وكفل هذا كريا فتقبل ربها بقبول حسن فتقبل ربك بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفل زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن فتقبل ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا فتقبل كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك ذاك قالت Thank you. يا رب الله يكرمك. كلما دخل عليك زكريا المحراب وجد عند فارس الظن قال يا مريم أنى لك هذا قالت رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى فناداته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك ليحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا وسيدا وحصورا ونبيا من قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك قال رب أنى يكون لي غلام الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال كذلك الله يفعل ما يشاء ق عليك توكلنا وعليك أمنا وعليك المصير.